قلنا الفاطل سوا يوغل ختم المنكر الزنزني في الصرحة واليوم الزنزد يحقر بسمة شنجين لا بزمان سيسعى الخضر أول سينا باكيني نيات ضديه ثخم لغ كدمي سلف لاني بابا يسخد الجاغب والسينا باكيني نيات ضديه ثخم لغ لاني بابا يسخد الكاغو أمشي ونمشي شيني غرغوري لا تحلبو أمشي ونمشي شيني غرغوري لا تنرفض سيوقن الفاضي سوا يغلي خد من منكر السنسني في الصرخة وليوك السنسني حقر باب سما شنجي إلا بزمان سيسعى الخضر السوس بغري جني متسوغل تتغري درك نظاريس السوس بغري جني متسوغل تدغري ميس سكرب بلندا قبيليس قدرك نظاريس خرس بابس ليس سجمي مميسي خلف بريديس خرس بابس ليس سجمي مميسي خلف بريديس سيوقن الباطل سوا يغلي ختم المنكر السنسني في الصرخة واليوم السنسة يحقر بابس ما تشكي إلا بزمان سيسعى الخضر الراس مغيني دناني نزورة ورو من غسوة يقيم ورو من غسوة نشتا كنت غالي الزراس مغيني دناني نزورة ورو من غسوة يقيم ورو من غسوة نشتا أمكباب سلاح وري ميس رتش بيارا أمكباب سلاح وري ميس رتش بيارا سيقو قرن الفاضل سوا يغلي خدم المنقر السنسني في الصرخة واليوم السنسة يحقر باب سبا تشجي بالله اسمان سيسعى أركز بالهيفة السس يزمر تسع شماتة أركز بالهيفة السس يزمر تسع شماتة وقرن الفاضل سوا يغلي ختم المنقر السنسني في الصرخة واليوم السنسة يحقر باب سما شنجي بالله زمان سيسعى الخضر وقرن الفاضل سوا